روي عن أبي ذر أنه قال: عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. قال مخرجه رحمه الله: غريب. ما معنى قوله رحمه الله غريب؟ طيب أين هذا الطريق؟ ما ذكره. لم يبين المصنف رحمه الله تعالى اصطلاحه في قوله غريب، لكن لعله جرى على ما جرى عليه بعض المتأخرين كالزيلعي في نصب الراية وابن الملقن، فإنهم يطلقون غريب على إرادة أنه لا أصل له، فهو مما فتش ولم يوجد له إسناد. وقد صرح بمعنى هذا ابن قطلبغة في كتابه منية الألمعي، وكذلك المصنف رحمه الله تعالى فإنه ذكر في موضع قول الزيلعي غريب، ثم بين أن معناه أنه لا أصل له. فهذا الحديث مما فتش عنه فلم يوجد، ومن الأحاديث لا سيما الآثار شيء مما فتش عنه فلم يوجد، وإذا وجد أحد شيئا لم يوجد من هذه الآثار فإنه مما يستفاد عنه وتكون المنة له على الناس بذلك. من ذلك الأثر المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ذكره جماعة من أهل العلم الكبار كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وجماعة من أئمة الدعوة، أنه كان يقول: لا تنقض عرى الإسلام عروة عروة حتى ينشأ في الإسلام ما لم ينشأ في الجاهلية. فإن هذا الأثر مما طال العهد بالتفتيش عن إسناده فلم يوجد، فمن وجد إسناده فله المنة على الناس بهذا الأثر المشهور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.